بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الإضافة، فما معنى قول الناظم رحمه الله نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا؟ ما هي نون الإضافة؟ أن التنوين يحذف للإضافة، وأيضا ونون جمع المذكر ونون المثنى. طيب، ما معنى قوله وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل؟ يا عبد الملك، ها، هذا في الإضافة اللفظية، إذا كان المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. نعم، فالإضافة لا تفيده تعريفا فيبقى منكرا. ما معنى قوله وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا؟ بكيل متعب، أي أسمع أسمع، إذا كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فيكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه. كيف يكتسب؟ نؤنث له الفعل، نعيد عليه الضمير مؤنثا. وقول إن كان لحذف موهلا، نعم، بشرط أن يصلح حذف المضاف مع عدم اختلال المعنى الأصلي. قوله وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، ما معنى قوله وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا؟ يا يوسف، بعض الأسماء التي تلازم الإضافة قد تأتي مقطوعة عن الإضافة لفظا. قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، ما معناه يا سليمان؟ وإن ينون يحتمل، ثم قال في البيت رقم 400 إفراد إذ. قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ. إذا نونت إذ فإنها إيش؟ تضاف إلى مفرد. كيف؟ هل يجتمع التنوين مع الإضافة؟ فكيف؟ نعم، المراد أنها تقطع عن الإضافة لفظا، فيكون التنوين عوضا عن المضاف إليه وهو الجملة المحذوفة. قوله لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، معنى هذا البيت يا ناصر؟ ذكر الشروط الإضافة كلتا وكلا، وهي أن تضاف إلى ما يفيد الاثنين، وأن يكون إيش؟ معرفة. نعم، يعني أن يكون هذا اللفظ الدال على اثنين لفظا واحدا لا يفرق، ولهذا قال بلا تفرق. طيب، قال رحمه الله تعالى المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها تذي وتدغم لي فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا أنحسن. أفرد الناظم رحمه الله تعالى المضاف إلى ياء المتكلم بترجمة خاصة لأن له أحكاما تخصه، وإلا فهو داخل في باب الإضافة، لكن لما كان المضاف إلى ياء المتكلم له أحكام تخصه، وهذه الأحكام منها أحكام للمضاف ومنها أحكام للمضاف إليه وهو الياء، فأفرده بهذه الأبيات الأربعة. فقال: آخر ما أضيف لليكسر. هذا هو الحكم الأصلي فيما يضاف إلى ياء المتكلم، أنك تكسر آخره، وهذا ما يسمى بكسرة المناسبة، كغلامي وكتابي ومذهبي ومسجدي، فآخر ما أضفته للياء كسرته، صح؟ طيب، الياء نفسها ما حكمها في غلامي وكتابي؟ ما حكم الياء من حيث البناء؟ على ماذا تبنى؟ على السكون أو على الفتح؟ يجوز أن تسكنها ويجوز أن تفتحها، فتكون مبنية على السكون إذا سكنت أو مبنية على الفتح إذا فتحت. فإذا قلت مثلا: كتابي أجمل من كتابك أو أفضل من كتابك، لك أن تقول كتابي كما سمعت، ولك أن تقول كتابي أجمل. إذن فمعنا حكم متعلق بالمضاف، وهو كسر ما قبل الياء، كسر آخره، كسر آخر هذا المضاف، كسرة مناسبة. وحكم متعلق بالياء وهو جواز تسكينها وجواز فتحها، هذا الأصل. قال: آخر ما أضيف لليكسر، ذكر لنا حكم المضاف ولم يذكر حكم الياء. ثم قال: إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كابنين وزيدين. هذه أربع أشياء لها حكم خاص في الإضافة إلى ياء المتكلم: الاسم المنقوص والاسم المقصور والمثنى وجمع المذكر السالم. تمام؟ الاسم المنقوص مثل له برام، والاسم المقصور مثل له بقذا، والمثنى مثل له باثنين، والجمع جمع المذكر مثل له بزيدين. قبل أن نواصل في بيان معنى الأبيات، انظر الآن كلمة رامي إذا أضفتها إلى نفسك، رامي ثم أضفت إليها أضفتها إلى الياء، ياء المتكلم، كيف ستقول؟ الآن نقول: هذا رامي، هذا رامي، وإذا حذفنا الياء قلنا: هذا رامي مجيد للرمي، هذا رامي مجيد للرمي. فإذا كان هذا الرامي رماك أنت أو هو رامي تابع لك، فكيف ستقول هذا رامي؟ طيب رامي، هذا إذا وقفت. طيب رامي إذا واصلت، ها رامي يي، هذا رامي يي أو رامية، ننظر إيش تقولون أنتم، يعني قبل أن ننظر إيش يذكر لنا المؤلف. ها رامية بالفتح، هكذا؟ نعم هكذا تقول رامية. الياء أصلها ساكنة، لكن هنا لا بد من فتحها، ياء المتكلم لا بد من فتحها. الأصل فيما أضيف إلى ياء المتكلم أنه يجوز تسكينه ويجوز فتحه. أما في الاسم المنقوص وهذه الأربعة، هذه الأربعة كلها فيجب فيها فتح الياء، يعني إذا واصل، وما إذا وقفت أنت ستقف على السكون، فتقول: هذا رامي المتقن، هذا رامي المتقن، وقاضي، يعني القاضي تبعي، قاضية. طيب، فلا بد من الفتح. كذلك كلمة قذا، هذا اسم مقصور، إذا أضفتها إلى ياء المتكلم كيف ستقول؟ كيف ستقول؟ قذايا، صح؟ قذايا، نقول هكذا قذايا. نعم، الياء ما حكمها؟ يجب فتحها، الياء يجب فتحها قلنا، والألف تبقى ألفا. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، قال: هي عصايا. فعصايا هذه عصا اسم مقصور وأضيفت إلى ياء المتكلم، بقيت الألف كما هي كما ترى، بقيت الألف لم تتغير. والإعراب يكون بحركات مقدرة، الإعراب يكون بحركات مقدرة. طيب، ابنين وابنان، أنت إذا قلت ابنان في حالة الرفع ثم أضفتها إلى ياء المتكلم، النون ماذا يحصل لها؟ تحذف، كما مر معنا في أول باب الإضافة، النون تحذف، يبقى معنا الألف مع ياء المتكلم، هل سيحصل تغير؟ لا، الألف تبقى ألفا، فستقول ابنايا، هذان ابنايا، طيب وطالبايا وكتابا، لا ليس كتابايا. طيب، فإذن المقصود أن هذا الذي ينتهي بالألف، المثنى الذي ينتهي بالألف يبقى بالألف. فإن كان فيه الياء يعني في حال النصب وحال الجر ابنين، فإنك ستقول ابني، مثل إيش؟ مثل المنقوص، مثل المنقوص، ستدغم الياء في الياء، تدغم الياء في الياء، مثل المنقوص، رامي، قلنا رامية، وهنا ابني والنون حذفناها، ابني، إذن أدغمنا الياء في الياء، هذا في المثنى. طيب، ما قبل الياء في المثنى، ما قبل الياء يبقى على ما هو عليه مفتوحة. ابنين، ما هو الذي قبل الياء؟ النون، فيبقى مفتوحا، فتقول ابني، لا تقول ابني، ابني. طيب، بالنسبة للجمع، جمع المذكر، هو إما أن يكون بالواو وإما أن يكون بالياء. فإذا قلت مثلا زيدون ثم أردت أن تضيفهم إلى نفسك، كيف ستقول؟ كيف ستقول يا جمال؟ زيدون أضفها إلى الياء، طبعا النون ستحذف، اتفقنا النون تحذف، يبقى معنا واو بعدها ياء، كيف ستقول؟ الواو ساكنة سنحذفها، كيف؟ زيدية، من أين أتيتنا بالياء المشددة هذه وقد حذفت الواو؟ ها عند أهل شذى العرف، ها ناصر، ها؟ طيب، ماذا يعني؟ هي أصلها واو، نعم، الواو تنقلب إلى ياء، لأن لا نحذف الواو، لا نحذف الواو كما قلت، وإنما الواو اجتمعت مع الياء وأولاهما ساكنة، وهناك قاعدة أن الواو إذا اجتمعت مع الياء وأولاهما ساكنة تنقلب الواو إلى ياء، سواء كانت الواو هي المتقدمة أو الواو هي المتأخرة، أهم شيء تجتمع واو وياء وأولاهما ساكنة، فإن الواو تنقلب إلى ياء ثم تدغم الياء في الياء. طيب ركز معي الآن، أصلها زيدو، زيدوي، زيدويا، طيب فقلبنا الواو إلى ياء فصارت زيدوي، أدغمنا زيدوي، بقي ثقل زيدوي، ما سبب الثقل؟ الضمة التي على الدال، فتقلب الضمة إلى كسرة، فنقول زيدية بدل زيدية، نقول زيدية. طيب، في حالة النصب والجر، أصلها زيدين، حذفنا النون للياء بسبب وجود الياء، فالتقت ياء مع ياء، أدغمنا الياء في الياء، والياء الثانية مفتوحة، قلنا زيدية. إذن جمع المذكر السالم كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فيكون بالياء، هكذا زيدية، والسياق هو الذي يبين أهو اسم مرفوع أم منصوب أم مجرور، السياق هو الذي يبين أهو منصوب أم مرفوع أم مجرور. طيب، إذن فهذه الأربع الأشياء، قلنا الاسم المنقوص تدغم الياء في الياء مباشرة، وأما يعني وتكون الياء مفتوحة في الجميع في هذه الأربع الأشياء، الاسم المقصور تبقى الألف ألفا ونأتي بالياء، قذا قلنا قذايا، عصا عصايا، فتى فتايا، وهكذا. المثنى، في المثنى وجمع المذكر السالم، في حال النصب والجر الياء تدغم في الياء، في حال الرفع المثنى تبقى ألفه ونأتي بالياء، والواو في جمع المذكر تقلب إلى ياء وتدغم في الياء ويكسر ما كان قبل الواو. طيب، هذه هي الأحكام التي ذكرها هنا باختصار، شوف هذا الكلام كله اختصره لنا الناظم في أربع أبيات، شوف إيش قال، آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين. قال فذي يعني هذه جميعها، هذه الأربع الأشياء جميعها أليا بعد فتحها احتذي، احتذي فتح الياء بعدها، يعني اتبع فتح الياء بعدها، معنى أن هذه الياء ياء المتكلم ليس فيها إلا الفتح. طيب ياء المتكلم ليس فيها إلا الفتح. قال وتدغم الياء فيه، يعني تدغم الياء في الياء. أي ياء هذه تدغم الياء فيه؟ أي ياء؟ ها؟ ياء المثنى وياء المنقوص. إذن هو شوف كيف اختصر لنا، هو قد ذكر لنا رام فيه ياء، وابنين فيه ياء، وزيدين فيه ياء. إذن ياء المثنى وياء المنقوص وياء جمع المذكر. وتدغم الياء فيه. والواو يعني وتدغم الواو. طيب كيف تدغم الواو في الياء؟ ها؟ أي بعد قلبها يعني، لأن الحرف لا يدغم إلا في مثل، الحرف لا يدغم إلا في مثل، لكنه لم يذكر لنا هذا الحكم لأنه معروف، معروف في الصرف. قال وتدغم الياء فيه والواو أي بعد قلب الواو ياء. قال وإن ما قبل واو ضم فاكسره. يهن إن كان ما قبل الواو مضموما فإنه يكسر، مثل ما قلنا زيدو ياء صرنا نقول زيدية ثم قلنا زيدية. ليش قال وإن ما قبل واو ضم؟ هل يمكن أن يكون ما قبل الواو غير مضموم؟ هل يمكن أن يكون ما قبل الواو في جمع المذكر السالم غير مضموم؟ مثل إيش؟ نعم يمكن، مثل مصطفون، مصطفون. فمصطفون إذا أضفته إلى نفسك قلت مصطفوي ثم قلبنا الواو إلى ياء قلنا مصطفي وانتهى العمل، ما عاد نحتاج إلى كسر. الفتحة ما فيها ثقل، الفتحة قبل الياء ما فيها ثقل، إنما لما كانت ضمة وبعدها ياء جاء ثقل. ولهذا قال وإن ما قبل واو ضم فاكسره، فاكسره يهن، يهن يعني يسهل، يسهل النطق به. ثم قال وألفا سلم، وألفا سلم أي ألف؟ ألف المثنى وألف المقصور، ألف المثنى وألف المقصور. قال وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. يعني قال لنا الألف سلم، لكن إذا كانت في المقصور فعن هذيل وهم من العرب أنهم يقلبونها إلى ياء، فإذا هم لا يقولون قذايا وإنما يقولون قذيا، قلبوا الألف إلى ياء، ولا يقولون عصايا وإنما يقولون عصيا، ولا يقولون يدايا في حال الرفع وإنما يقولون يدي. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أعرب بيدي، ما شاء الله، بقي بقي حتى جار مجرور بقي. إذن الباء حرف جر وإيش؟ ويدي اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة. علامة جره الياء لأنه مثنى. طيب وعلامة جره الياء لأنه مثنى، أين الياء؟ أين الياء يا محمد؟ أضغمت في الياء، أضغمت في الياء. والياء الثانية مضاف إليه، يد يدي مضاف والياء الثانية مضاف إليه. قال هي عصايا، ها أعرب عصايا يا من بندر، أعرب عصايا، عصايا. قال هي عصايا، تمام. ها هي فاعل لقال، من الذي قال؟ هو. طيب هي، طيب خلاص، وهي ايش قلت؟ مبتدا، احسنت. عصايا خبر، عصا خبر، ما له مرفوع وعلامة رفعه الإيش؟ الضمة المقدرة على إيش؟ ليش مقدرة على الياء؟ عصايا، كم كلمة عصايا؟ على الألف. إذن الضمة المقدرة على الألف، وعصا مضاف والياء مضاف إليه. وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم، ثم قال وما أنتم بمصرخي. نايس، ما أعرب ما أنتم بمصرخي، ما نافية، وأنتم مبتدأ، والجار المجرور خبر المتعلق محذوف خبر. طيب البحر في جار مصرخي اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، نعم، والياء مضاف إليه. هل هناك من عنده إعراب آخر؟ أو أنت عندك إعراب آخر؟ ها، ما نافية حجازية. طيب ما نافية حجازية وأنتم اسمها، وبمصرخي الباء صلة وتوكيد، ومصرخي خبر ما الحجازية فهو منصوب. طيب إذن هو الأصل منصوب، لكنه هنا بسبب حرف الجر الزائد سيكون له محلان، سيكون له محلان. وهذا على القول بأن كل ما في القرآن من هذه التي فيها الباء فهي نافية حجازية. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا.